بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل إخوتي في الله مع كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السابع، المحاذير. وذكر منها الإجهاض الفكري: احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. قال رحمه الله، بيّن رحمه الله تعالى في هذا الفصل المحاذير التي يجب أن يحذر منها طالب العلم، ذلك أنه قد يتعجل الأمور قبل أوانها، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذكر من ذلك الإجهاض الفكري، وفسره رحمه الله بأن المقصود به التسرع في إلقاء المعلومة قبل أن تحيط بجميع جوانبها. يعني إذا حصل البعض شيئا من العلم أخذ يتكلم في المسائل التي لا يحسنها، مثل قاعدة بعضهم وفهمه الخاطئ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فيفهم البعض أن عليه أن يبلغ ولو لم يحسن المسائل، وأن المهم أن يبلغ ولو خطأ، سواء أتقن المسألة أم لم يتقنها، مما أوقع الكثير من الناس في الضلال والبدع والخرافات التي يقع فيها، وهذا في منتهى الخطورة، إذ أن هذا أخطر من غيره، حيث يظهر في صورة الواعظ الداعية وهو لا يعد أن يكون قصاصا حاكيا لا يعي، لا يفهم ما يقول ولا ما يلقي. وحتى لا تجهض الفكرة على طالب العلم أن يتقن المسألة قبل أن يتكلم بها، فإذا اطمأن على أنه اجتهد فيها من جميع جوانبها ورجع إلى أقوال أهل العلم وفهم السلف، عندها نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. هذا تعبير دقيق بقوله رحمه الله الإسرائيليات الجديدة، ذلك أن أقطاب الصهاينة قطعوا على أنفسهم أن يشوهوا الدين، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم وجدوا أنفسهم عاجزين عن اجتثاثه واقتلاعه من أهله، فلجأوا إلى مبدأ جديد وهو الكيد والتشويه والتشكيك في بعض الأمور، تشكيك في بعض الثوابت بتحريف النصوص والتزهيد فيها أحيانا والتشكيك فيها أحيانا أخرى، وأوجدوا لذلك أرضية بتربية بعض الناشئة من أبناء المسلمين على ذلك، فتجده إنسي في ثوب جني أو جني في ثوب إنسي، العكس، بعد أن سخر لتنفيذ مخططات بروتوكولات حكماء صهيون تجده يدعو إلى الانحلال باسم التقدم أحيانا وباسم الحضارة والرقي أحيانا وباسم حقوق الإنسان أحيانا أخرى وباسم حقوق المرأة أحيانا وباسم الحرية الشخصية أحيانا ونحو ذلك من الإسرائيليات المعاصرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعلق بهؤلاء أو الأخذ عنهم، والبعض يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا على عن بني إسرائيل ولا حرج أن الأمر مطلق، لا يا عبد الله، الأمر مقيد فيما إذا تحدثوا بشيء يتفق مع ماذا؟ مع الدين الصحيح، وأما ما حرفوا وبدلوا فيه ولا سيما كلام المستشرقين الخطير جدا، بل هو في غاية الخطورة، هذا يجب الابتعاد عنه، ويجب التثبت يا عبد الله مما تنقل، ولا تشغل نفسك بتتبع هذه الترهات، ولكن اضرب عنها صفحا واجتهد فيما يقربك إلى الله وتعلم العلم النافع الذي يكون حصنا حصينا لك من الوقوع في هذه الإسرائيليات الحديثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. الجدل البيزنطي أي الروماني حاصرهم الأعداء أي الروم قديما، وهم يتجادلون في جنس الملائكة من أين هم، وهل هم ذكور أم إناث، وهل هم بنات الله ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقيل إنهم كانوا يتجادلون في أمر آخر، فكان اختلفوا على قضية، وهي: هل البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة؟ وهذا هو الذي يسمى الجدل البيزنطي أي الروماني، يطلق على كل جدل عقيم لا فائدة منه. وقد شابههم كثير من المنتمين إلى الإسلام بعد انتشار علم الكلام والفلسفة والمنطق، وبعد أن بعد البعض عن هدي الكتاب والسنة، وزعموا أن التوحيد إنما يؤخذ من المنطق وعلم الكلام ولا يؤخذ عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أوقعهم في الجدل والقيل والقال وكثرة الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حتى إنهم وصلوا إلى الحيرة بسبب الجدل العقيم. يقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لسنة هؤلاء لجدل هؤلاء. ويقول بعض المتكلمين الذين وصلوا إلى الحيرة، بعضهم وصل إلى الحيرة والشك في دين الله سبحانه وتعالى بسبب كثرة القيل والقال والجدل الباطل. يقول الشهرستاني: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ويقول الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. فوقع الكثير منهم في الحيرة والشك. وأحد الكتاب المعاصرين له كتاب اسمه رحلتي من الشك إلى اليقين، وإنما رحل من شك إلى شك، فقد رحل من الشك الشيوعي إلى الشك الوجودي، فأخذ يقرر القول بوحدة الوجود في كتبه، ومنها القرآن محاولة لفهم عصري، وهذا كتاب في غاية الضلالة. فانتبهوا لهذه الأشياء، إياكم واتباع هؤلاء المجادلين أو مجادلتهم أو الخوض معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإياك والجدل، وما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، يضلون. لأنه نعم يجوز يا عبد الله النقاش من أجل الوصول إلى الحق، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما إذا تحول إلى جدال بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق، فإن هذا جدل مذموم محفوف بالمخاطر والعياذ بالله. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والإسلام والمسلمين والسلام. فيا طالب العلم، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف. ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها، فكن طالب علم على الجادة تقفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذه النقطة من أهم ما يجب التنبه له، لا طائفية ولا حزبية ولا جماعات متعددة في الإسلام. الإسلام دين واحد ومنهج واحد وطريق واحد، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإسلام جماعة واحدة، هي جماعة المسلمين أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، السلفيون، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذه هي جادة المسلمين وهي جادة واحدة. وهذه الألفاظ تعني مسمى ماذا؟ واحدا أو مسميات؟ تعني مسمى واحدا. فإذا قيل الجماعة أو قيل أهل السنة أو قيل المسلمون أو قيل أهل السنة والجماعة أو قيل الطائفة المنصورة أو قيل الفرقة الناجية أو قيل أتباع السلف أو قيل السلفيون، كل هذه تعني مسمى واحدا وهي الجماعة، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد أنكر الشيخ رحمه الله تعالى كما أنكر غيره من علماء المسلمين تعدد الجماعات في الإسلام، فإن الإسلام لا يعترف بتعدد الجماعات ولا يعترف بالانتماء إلى الجماعات ولا يعترف بالحزبية الطائفية الضيقة ولا يعترف بالفرقة، لأن الفرقة من علامات المبتدعة والجماعة من علامات أهل السنة. فإياك وتعدد الجماعات التي نجم بالشر ناجمها وطاف بالشر طائفها، فهي كما قال الشيخ رحمه الله تجمع الماء هدرا وتفرقه ماذا؟ كدرا. الميازيب جمع ميزاب، والميزاب هو الذي ينزل منه الماء من فوق الأسطحة، أسطحة المنازل، فهو كما قال. هذه الأحزاب وتلك الجماعات المتعددة المختلفة في آرائها ومقاصدها وأهدافها وغاياتها ووسائلها، كلها جماعات ضائعة، جماعات ليست على المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكن يا عبد الله خراجا ولاجا في هذه الجماعات، وعليك أن تتبع الحق، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، فاتبع سبيل المؤمنين ولا تتبع سبيل الكافرين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكثير من الناس يتنقلون من جماعة إلى جماعة، ومن حزب إلى حزب، ومن فرقة إلى فرقة، ونسي أن هؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد حذر الله تبارك وتعالى من الفرقة التي توقع في شباك هذه الجماعات التي كثرت لا كثرها الله في هذه الأزمنة. فقد ظهر تعدد الجماعات منذ أن خرجت الخوارج ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية واستبطنت الباطنية واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشاعرة وتمردت الماتريدية واستبطنت الباطنية وتبلبغت التبليغية منذ قديم الزمان، وهم يتفرقون ويتصارعون فيما بينهم، يقدسون الأشخاص فقط، العلم عندهم هو أقوال من؟ أقوال بني آدم، تاركين أو ناسين أو متناسين قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال نطرحه: هل هذه الجماعات كلها على حق كما يدعي البعض، وأنه يكمل بعضها بعضا، وأنه يجوز أن تتعدد الجماعات في الإسلام ولكل جماعة طقوسها ومبادئها وأخلاقها وآدابها وأهدافها وغاياتها وعقيدتها وأحكامها؟ هل هذا موجود في دين الله عز وجل؟ ها يا إخوان أجيبوا، هل يجوز تعدد الأحزاب بين الجماعة المسلمة؟ لا يجوز. وهل صدق القائلون بأن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضا؟ أيم الله، لقد كذبوا وافتروا وقالوا على الله بغير علم، لأن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. ويقول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يعني أهل الكتاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها أين؟ في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في أين؟ في النار. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من؟ وهي الجماعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهي الجماعة، وهي الجماعة. جماعة الواحدة ولا الجماعات؟ الجماعة الواحدة. ثم قال وفي رواية أخرى، وفي رواية أخرى هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد لم الله الفرقة والاختلاف، فقال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالخلاف شر كله. طيب، يردد حديث موضوع لا أصل له، اختلاف أمتي رحمة، وهذا كذب. بل اختلاف ماذا؟ رحمة أو نقمة؟ نقمة. الاختلاف نقمة وليس برحمة. نعم، قد يحصل خلاف في بعض المسائل الفقهية الفرعية، وهذا حصل حتى في عهد الصحابة، لكنهم لم يفرقهم إلى ماذا؟ لم يفرقهم إلى أحزاب وجماعات وفرق متناحرة يمقت بعضها بعضا ويرد بعضها على البعض، بل ربما كفر بعضهم بعضا والعياذ بالله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أؤكد أيها الإخوة بأنه لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، ولا يسعهم إلا قالب واحد وهو الإسلام، وهو جماعة المسلمين، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لا يجوز بحال من الأحوال تعدد الجماعات. ونحن نسمع هذه الأيام عبر بعض الفضائيات الموتورة المريضة التي ليس فيها إلا إما توجه علماني إلحادي أو توجه تكفيري خارجي، تجمع المتناقضات. وقد شن بعض المفكرين، لا أقول الدعاة وإنما أقول المفكرين لأنهم أصحاب فكر وليسوا أصحاب دعوة سليمة، شن بعض المفكرين حملة على هذا الحديث، أعني حديث ماذا؟ ها؟ حديث الفرقة الناجية. شنوا حملة شعواء وزعموا أن الحديث ضعيف، علما بأنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة فيما يتفق مع ماذا؟ مع أهوائهم، ويردون الأحاديث الصحيحة إذا كانت تخالف أهواءهم. وهذا سبقتهم إليه الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج بسنين بقرون، سبقتهم إلى ذلك بقرون كثيرة. وشنوا حملة على هذا الحديث عبر الفضائيات المشبوهة المريضة المختلطة، ومنهم من يدعي أنه ممن يشار إليه بالبنان، يجعجع في كل قناة ويهرف بما لا يعرف ويضعف هذا الحديث. وقصدهم بهذا التضعيف استيعاب ماذا؟ ها؟ استيعاب الجماعات المتناحرة، وزعموا أنها جماعات يستفيد بعضها من بعض، نتفق فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه أفسد قاعدة اخترعت في هذا العصر، أفسدوا قاعدة، لأنها تزعم الاجتماع وهي تدعو إلى ماذا؟ إلى الفرقة، وتزعم الوحدة وهي تدعو إلى الاختلاف. لا يمكن الجمع بين المتناقضات. أنت تستطيع تجمع في الإناء الواحد الخمر والسم واللبن والعسل؟ أم يفسد اللبن والعسل مع الخمر والسم؟ لو وضعت قطرة من السم على لبن لقتلك، أليس كذلك؟ فكذلك من يدعي أنه يجوز تعدد الجماعات في الإسلام فهذه دعوة كاذبة وفرية وخطيرة وتفرق الأمة. ولذلك بعضهم يتقاتلون لأتفه الأسباب ويتناحرون، قد يكون جماعة واحدة ثم ما بين عشية وضحاها يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وكل واحد يتخذ له أمير وكل واحد يتخذ له قائد. وهذا ظهر كثيرا عند أدعياء الجهاد الذين لم يضبطوه بضوابط الإسلام ولم يرجعوا فيه إلى علماء المسلمين الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وإني ومن هذا المكان أحذر كل التحذير من الانخداع بقول القائلين بجواز تعدد الجماعات، بل إن تعددها نذير شر ونذير شؤم وعواقب وخيمة على الإسلام والمسلمين. ولولا أن الله تكفل بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لذهب الدين كله بسبب تعدد هذه الجماعات واستغلال الكفار لتلك أو لهذه، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المبتدعون ولو كره الداعون إلى تعدد الجماعات. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فاحذر يا عبد الله من هذه الفكرة الخطيرة، الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد ودين واحد وطريق واحد، ومن زعم غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية. نعم. وقال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية: العلامة الثانية قوله: ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خلقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجه الله، وعن رباطه وعن خانكاه قال في بيوت أذن الله أن ترفع فيها أن ترفع. خانكاه بعض اللغات أظنها لغة تركية، المقصود بها المكان الذي يأوي إليه، نعم، والذي يرابط فيه نعم. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. الله أكبر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل. والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. ثم قال قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. هذا الكلام تثنى عليه الخناصر ويوضع في بين أجفان العيون ويحفظ في سويداء القلوب أن المسلم هو المسلم، ليس له ما يميزه غير الإسلام والانتماء إلى دين الله الحق في جميع أموره. الإسلام وحده هو الذي يحركه وهو الذي يسكنه وهو الذي يرفعه وهو الذي يفخر به وهو الذي يسأل الله الثبات عليه إلى أن يلقاه. قال شيخ الإسلام ابن القيم هذه الكلمات الطيبة الجميلة التي أرجو أن تقرؤوها مرة ومرة ومرة، فإن فيها نبذ تعدد الجماعات ونبذ جميع الرسوم والأسماء غير اسم الإسلام وما يتفق مع اسم الإسلام. لكن لو قال قائل: كيف يكون هذا وأنت قبل قليل قلت أهل السنة الجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة تبع السلف السلفيون؟ هذه الأسماء لا تعني تفرقا وإنما تعني مسمى واحد، هم من كان مثل ما أنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا، ليس بالدعوة. يدعي السلفية ويقتل المسلمين باسم الجهاد ويكفرهم كما يجري في بعض البلاد وكما تزعمه وتطبقه منظمة القاعدة، هذا الاسم الجديد المتهالك الذي فرق كلمة المسلمين واستحل أتباعه دماء المسلمين وأموالهم بغير حق وصاروا شوكة وغصة في حلوق المسلمين دون الأعداء، شغلوا المسلمين بعضهم ببعض ومزقوا شباب الأمة وجعلوهم طعمة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة باسم الجهاد المزيف وباسم الجهاد الكاذب وباسم الجهاد الذي هو عندهم قتل المسلمين أو الذميين أو المستأمنين أو المعاهدين، الذي هو الخيانة بعينها والذي هو الغدر بعينه بسبب ما ران عليهم من جهل وما ران على بعضهم من أهداف سخرهم لها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والماسونية والروتاري. وغيرها من المنظمات المشبوهة. فانتبه يا عبد الله، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عودوا واقرأوا كلام ابن القيم الذي رحمه الله، الذي نقله الشيخ بكر رحمه الله، وتفهموه جيدا تفهموا دينكم الصحيح، وتجدون أن كل كلمة تستند إلى دليل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها تنطبق أو تندرج تحت قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاحذر من هذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وأدي وقم بدين الدين الصحيح بعد العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، واسلك طريق السلف الصالح أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاجتهدوا عباد الله في فهم هذه القضية، وإياكم أن تلبس عليكم فتضلون بسبب فتاوى أهل الدس والزيغ والضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.